الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا أرض الأسحار كلها أرض الأسحار كلها واجعل يا ربنا من عليها الآن في هداية يا ربنا يبطلونها ويبطلونها يبطلونها يخرجونها يخرجونها يا ربنا ينزعونها ينزعونها يا ربنا يصهرونها يصهرونها يا ربنا يفكونها يفكونها يا ربنا يحللونها يحللونها يا ربنا ووجدك ضالا فهدى. بسم الله بسم الله. يا ربنا هداية هداية هداية هداية نسألك يا ربنا. ووجدك ضالا فهدى يا ربنا اهدي يا ربنا عبدك وامتك يا ربنا اهدي الانس والجن يا ربنا اهدنا اجمعين يا ربنا هداية للانس والجن وللانفس يا ربنا هداية للمس هداية للعفريت والمارد يا ربنا هداية هداية هداية هداية. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين. ووجدك ضالا فهدى يا ربنا يا ربنا اهد القلوب يا ربنا اهد القلوب يا ربنا اهد الإنس والجن والأنفس اهد يا ربنا النفس اهد يا ربنا المس اهد يا ربنا العفريت والمارد اهد يا ربنا عبدك وامتك اهد يا ربنا الإنس والجان والأنفس والأنفس هداية يا ربنا ليس بعدها ضلالة يا ربنا سعادة يا ربنا ليس بعدها ليس بعدها شقاء يا ربنا انشراحة ليس بعده ليس بعده ضيق. الله أكبر يا ربنا ثبات ثبات ثبات ليس بعده زيغا ولا فسادا ولا ضلالا ولا كفرا يا ربنا إيمانا إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا ليس بعده إلحادا. الله أكبر يا ربنا طاعة طاعة طاعة طاعة ليس بعدها عصيان يا ربنا معروفة يا ربنا معروفة يا ربنا معروفة ليس بعده ليس بعده منكر أبدا يا ربنا يا ربنا تهد يا ربنا أمرنا واشف يا ربنا كربنا. اللهم أخذهم من الأجساد يا ربنا في هداية يا ربنا في سعادة يا ربنا بصر يا ربنا بصر يا ربنا عبدك وأمتك بصر يا ربنا الإنس والجان يا ربنا والأنفس. اللهم بصرهم يا ربنا بما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هداية اللهم هداية. يوم تجد كل نفس يوم تجادل كل نفس عن نفسها ثم توفى كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف رحيم. يا ربنا هداية للإنس والجان والأنفس يا ربنا هداية للأنفس يا ربنا هداية يا ربنا وتوبة توبة توبة وأوبة أوبة أوبة يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا الآثار انزع يا ربنا المؤثرة انزع يا ربنا انزع انزع يا ربنا الآثار. اللهم اجعلهم يا ربنا يبطلون أسحارهم اجعلهم يا ربنا اجعلهم يا ربنا يفكون مرابطهم يا ربنا هداية هداية هداية يا ربنا الإنس والجان والأنفس هداية العفريت والمارد هداية لمن في الجسد ومن خارج ومن كان خارج الجسد من المرض والعفاريت والأنفس يا ربنا هداية هداية هداية اجعلهم يا ربنا يبطلون أسحارهم اجعلهم يا ربنا ينزعون ما ثبتوا وثبت لهم. الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا ثباتا يا ربنا ثباتا يا ربنا لنا يا ربنا ليس بعده ليس بعده ليس بعده كفر ليس بعده زيغ ليس بعده فساد لنا ولهم يا ربنا. الله أكبر اجعلهم يا ربنا يحللون عقدهم يحللون عقدهم اجعلهم يا ربنا يفكون مرابطهم اجعلهم يا ربنا ينزعون ينزعون ما قد ثبت لهم وما قد ثبت لأجلهم وما قد ثبت لمن هم فيه يا ربنا اجلي تفريق تفريق تفريق طلاق طلاق وشقاق وعدم النفاق يا ربنا يا ربنا ولأجل عدم الزواج ولأجل عدم الزواج ولأجل عدم الزواج تعطيلا ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والأمراض والأدواء والأسقام والأورام، ولأجل الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، ولأجل الجنون والخبال، ولأجل الخمول والكسل، ولأجل الآلام والأوجاع والضر، ومكرا وكيدا يا ربنا. هداية هداية يا ربنا الإنس والجان، هداية يا ربنا الجان والأنفس، هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا للسامع للسامع للسامع للسامع يا ربنا، هداية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا لمن كان في الرأس، لمن كان في العقل، لمن كان على الذهن، هداية هداية هداية لمن كان على السمع والبصر، هداية يا ربنا يا ربنا. نور على نور ووجدك الله يا ربنا يا ربنا، اجعلهم يا ربنا يفكون ما ربطوا يا ربنا يا ربنا، اجعلهم يا ربنا يرخون ما شدوا، اجعلهم يا ربنا ينزعون ما ثبتوا واحكموا، اجعلهم يا ربنا يحللون ما عقدوا وعقدوا يا ربنا يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاءات، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء. هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا، اجعلهم لنا اصدقاء ولا تجعلهم اعداء، اجعلهم يا ربنا اصدقاء بدل ان كانوا بعد ان كانوا اعداء. الله اكبر. بسم الله يا ربنا. هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا. نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، وجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى يا ربنا. هداية هداية هداية هداية لكبيرهم، هداية لصغيرهم، هداية لذكرهم، هداية لإنثاهم، هداية يا ربنا للمأرد، هداية يا ربنا للعفاريت، هداية يا ربنا لملوكهم، هداية يا ربنا لسلاطينهم، هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا. ووجدك ضالا يا ربنا، افتح يا ربنا قلوبا قلوبا مغلقة، افتح يا ربنا افتح، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إلا قوم يونس لما يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية للإنس والجان يا ربنا، وللأنفس وللأنفس وللأنفس يا ربنا. هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا. هداية هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا. هداية هداية هداية يا ربنا. هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا. هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية. فلولا كانت قرية آمنت آمنت فنفعها إيمانها آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ومتعناهم إلى حين. ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى يا ربنا. هداية يا ربنا نورا يا ربنا. هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية للإنس والجان يا ربنا يا ربنا. هدى يا ربنا وتقى اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله بسم الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله بسم الله بسم الله على قلوبنا بسم الله على هدايتنا بسم الله ثباتا بسم الله بسم الله ثباتا بسم الله بسم الله يقينا بسم الله بسم الله يقينا بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم افتح يا ربنا قلوبا غلفا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا ما عليها ران ران عليها ران عليها ران عليها أزله يا ربنا أزله غطاها غطاها أزله يا ربنا واكتب يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية. يمحو الله ما يشاء ويثبت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يثبت الله الذين آمنوا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية. ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يا ربنا هداية يا ربنا هداية لنا أجمعنا يا ربنا للإنس والجان وللأنفس يا ربنا. اللهم هداية لمن يسمعني الآن هداية هداية هداية للحاضر للغائب هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية. بسم الله هداية هداية هداية هداية هداية هداية. يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا هداية. أسألك هداية هداية في هذه الساعة يا ربنا هداية لنا أجمعين يا ربنا هداية وعفر وعافية هداية هداية هداية يا ربنا يا ربنا هداية عملا صالحا يا الله. يسر فروجهم يسر فروجهم يسر فروجهم من الزوجين من الزوجين من الزوجين من الزوجين من سكان البيت يا ربنا من أهل البيت من أهل البيت يا ربنا اجعل يا ربنا لهم يا ربنا عفوا وعافية لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يسر فروج الأنفس الأنفس يا ربنا بعد هدايتها بعد هدايتها. بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يا ربنا يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية. يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله

يا ربنا يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية بسم الله بسم الله اللهم أخرجهم اللهم يسر خروجهم بسم الله اجعلها يا رب ساعة خروج خروج خروج خروج خروج خروج خروج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية بسم الله بسم الله هداية هداية هداية هداية هداية يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية هداية بسم الله للمس للمس للنفس للنفس للنفس يا ربنا اجعلها ساعة هداية لنا أجمعين لنا أجمعين لنا أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فهل إلى خروج من سبيل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يسر خروجها يا ربنا يسر يا ربنا خروج المس والنفس يا الله اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم من الراس من الراس توبة توبة توبة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توبة يا ربنا توبة توبة وإنابة وأوبة إليك يا ربنا بسم الله بسم الله خوفا منك يا ربنا ورجاء لما عندك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا طوعا يا ربنا طوعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين بسم الله بسم الله اللهم نسألك الثبات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله بسم الله بسم الله ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج بسم الله نور على نور بسم الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون بسم الله يا ربنا هداية يا ربنا رحمة يا ربنا سكينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا خيرا يا ربنا فضلا يا ربنا يسرا يا ربنا بركة يا ربنا توفيقا وما توفيقي إلا بالله بسم الله بسم الله بسم الله ووجدك ضالا فهدى بسم الله بسم الله ووجدك ضالا فهدى بسم الله يا ربنا هداية هداية هداية هداية هداية هداية للإنس والجن والنفس هداية هداية هداية هداية يسر يا ربنا يسر يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة هداية هداية وإنابة وتوبة وأوبة يا الله بسم الله بسم الله بسم الله يسر يا ربنا خروجهم من الجسد يا ربنا ومن البيت ومن الوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا عقدهم يا الله اجعلهم يا ربنا يفكون عقدهم ومرابطهم بسم الله بسم الله فانسلخ منها بسم الله ونزعنا في صدورهم من غل إخوانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلهم يا ربنا أصدقاء بدل أن كانوا لنا أعداء اجعلهم يا ربنا اجعلهم يا ربنا إخوانا بدل أن كانوا لنا أعداء اجعلهم يا ربنا مسلمين مؤمنين بعد أن كانوا كافرين ملحدين ظالمين طاغين باغين مرتدين يا الله هداية هداية هداية هداية هداية وصلاحة ورشادة لنا ولهم لنا ولهم لنا ولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله بسم الله بسم الله ساعة يا ربنا ساعة خروج ساعة خروج يا ربنا ساعة خروج يا الله بعد إحلال العقد اللهم اجعلهم يا ربنا يحللون عقدهم يا ربنا يفكون مرابطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا وينزعون آثارهم وينزعون آثارهم ما قد ثبتوا وما قد عقدوا وما قد أحسموا وما كان لهم من قبل ساحر ساهر وساهرة، وما كان لهم من قبل عائل عائل وحائنة، وما كان لهم من قبل حاسد حاسد حاسد وحاسدة، ومن ذي نفس من ذي نفس رديئة خسيسة دنيئة ظالمة طاغية باغية. بسم الله بسم الله اهللها فكها اهللها فكها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها، ونزعنا ما في صدورهم من غل. بسم الله بسم الله اهللها اهللها الهوى والعشق يا ربنا على القرب يا الله يا الله احللها فكها اخرجها اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله هداية هداية هداية للإنس والجان يا ربنا والأنفس، هداية للنفس النفس النفس النفس النفس، هداية للمس للمس، هداية للمارد والعفريت للمارد والعفريت، هداية هداية هداية هداية لملوك الجن وسلاطين الجن، هداية يا ربنا هداية يا ربنا لعظماء الأنفس لعظماء الأنفس لعظماء الأنفس يا ربنا، هداية يا ربنا هداية وطمأنينة وسكينة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. بسم الله افتح يا ربنا آذانا سمى آذانا سمى وقلوبا غلفا وقلوبا عليها الران. افتحها يا ربنا افتحها. بسم الله بسم الله، هداية هداية استعجلها يا ربنا ساعتها، هداية هداية هداية وتوبة وتوبة وأوبة وأوبة يا ربنا ورجوع، اجعلها ساعة رجوع لك يا ربنا. بسم الله بسم الله، اجعلها يا ربنا ساعة إيمان إيمان إيمان إيمان لنا ولهم يا ربنا، للإنس والجان للراقي والمرقي يا ربنا، ولمن سكن الجسد ولمن كان من حول الجسد من المرضة والعفاريت من النفوس والأنفس والأنفس والأنفس المحيطة المحيطة الطيارة الطيارة الغواصة العظيمة العظيمة القوية يا ربنا. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض. سبحانك سبحانك سبحانك، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين. بسم الله إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله، ووجدك ضالا. بسم الله افتح يا ربنا القلوب، افتح يا ربنا الاعين، افتح يا ربنا الاذهان، افتح يا ربنا لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج ما فيها يا ربنا من ظلم، اخرج يا ربنا ما فيها من عقاب من شرك شرك شرك، اخرج يا ربنا ما فيها من درن من درن ووسخ ووسخ ونجاسه ونجس ونجس، انما المشركون نجس. اخرج يا ربنا النجس اخرج يا ربنا النجس اخرج يا ربنا النجس اخرج يا ربنا الدرن اخرج يا ربنا العقاب الشركيه اخرج يا ربنا، أخرج الآثار الكفرية أخرج يا ربنا، الاعتقادات الشركية أخرج يا ربنا، أخرج الأعمال الكفرية أخرجها أخرجها، حبها حبها القربة منها أخرجها أخرجها. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر الطاغوت فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يا ربنا هداية هداية قبل الموت هداية قبل الموت، كل نفس ذائقة الموت يا ربنا، هداية هداية هداية وصلاحة ورشادة يا الله يا الله، هداية هداية هداية هداية لا ولهم أجمعين يا ربنا، هداية لمن يسمع إلانا يا ربنا، هداية هداية هداية هداية هداية هداية هداية، نسألك نسألك ووجدك ضالا فهدى يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله، هداية هداية وعفو عافية عافية عافية لعبدك صيامتك له لنا يا الله، عفو عافية. بسم الله بسم الله، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله، ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى فهدى فهدى فهدى فهدى فهدى فهدى فهدى فهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووجدك ضالا فهدى